فدعوة الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم والذبح لهم هذا من الشرك الأكبر بإجماع أهل العلم. يقول الله سبحانه: قل إن صلاتي، يقول يا محمد الناس، إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له، جعل الصلاة لله والذبح لله لا شريك له. وقال سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، الصلاة لله والذبح لله، من صلى لغير الله كفر، وهكذا من ذبح لغير الله. وقال جل وعلا: وأنا مسائل فلا تدعو مع الله أحد، فلا يدعى مع الله أحد ولا أحدا يعم الأنبياء والأولياء وغيرهم، نكرة في سياق النهي تعم الناس كلهم تعم الخلائق. وقال عز وجل: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني مشركين. وكل مخلوق دون الله لا ينفع ولا يضر، هذا وصف عام جميع المخلوقات لا تنفع ولا تضر إلا بالله والذي جعل فيها النفع والضر سبحانه وتعالى. فلا يجب دعاء أي مخلوق دون الله، لا صنم لا شجر لا حجر ولا نبي ولا ولي ولا صاحب قبر ولا غير ذلك. وقال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، سمى هذا كفرا وسماهم كافرين نعوذ بالله بدعائهم الأموات وبدعائهم الأصنام والأشجار والأحجار. وقال سبحانه في كتابه العظيم: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، هذه عم الأصنام والأولياء والأنبياء وغيرهم، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والقطمير اللفافة التي على النواة إلا ملك لله سبحانه وتعالى، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا له ما يكفروا، ويوم القيامة يكفروا بشركه، فسمى عملهم شركا ثم دعاهم إياهم شركا، ويوم القيامة يكفروا بشركه. ثم قال سبحانه: ولا ينبئك مثل خبير، وهو الله سبحانه والذي أخبر عن هذا هو العالم بأحوالهم سبحانه وتعالى، فسماهم بهذا شركا. وفي آية المؤمنون سمى كفرا فقال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، كل كافر ما لا برهان، كل كافر ما لا برهان، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، جعل العبادة الدعاء هو العبادة نفسه، هذا يدل على عظم شأن الدعاء. فإذا قال: يا سيدي اشف مريضي، رد حاجتي، رد غائبي، اشف علي، المدد المدد، أو ذبح له، فقد وقع منه أنواع من الشيء. وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، رواه الإمام مسلم صحيح من حديث أمير بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني نصف أربع كلمات، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير من أرضه، أربع مسائل لعن أصحابه لعنهم الله جل وعلا، وأعظم هدفه لغير الله يتقربون بالبقر أو بالإبل أو بالغنم أو بالعجول أو بالدجاج إلى غير الله لأن الموات والغائبين، هذا شرك أكبر. وروى الإمام أحمد رحمه الله بإسناده عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: من روى على قوم لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهم: قرب. قال: ليس عندي شيء مقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلى سبيله فدخل النار، ذباب قرب به إلى غير الله. وقالوا الآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضرب عنقه فدخل النار. هذا يدل على أن التقرب لغير الله في العبادات ذبح أو دعاء أو استغاثة أو نذر أو نحو ذلك شرك أكبر لله سبحانه وتعالى، حتى ولو كان مقرب حقيقا كعصفور أو حمامة أو ذباب أو ما أشبه ذلك، كيف الذي يقرب الإبل والبقر والغنم والعيون؟ شركه أكبر نعوذ بالله وأشد. فالحاصل أن هذا العمل من هؤلاء من دعائهم الأموات والاستغاثة من الأموات شرك أكبر، وضربهم بالدفوف وقيامهم بالأغاني والناي وأنواع الملاهي هذا من المنكرات، وتعبدهم بهذا من البدع، متعبد بهذا من البدع التي أحدثها الصوفية، والصوفية شرهم عظيم نسأل الله أن يهديهم، قد أحدثوا بدعا كثيرة نسأل الله أن يهديهم ويردهم إلى الصواب. الواجب عليهم وعلى غيرهم الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يسيروا على ما كان عليه النبي وأصحابه، هذا هو الهدى، هذا هو الصراط المستقيم. ما سار عليه النبي وأصحابه هو الصراط المستقيم. لا يجوز للتصوف ولا غيرهم أن يتركوا طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحدثوا طريقا آخر، لا، الباب موقوف، الباب التوقيفي، ليس لأحد يحدث شيء في دين الله عز وجل. ولهذا يقول الله سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. روى الإمام أحمد وغيره ومحمد بن نصر المروزي في كتاب السنة وجماعة الآخرون بإسناد صحيح عن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول خطا مستقيما فقال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله فقال: هذه السبل، وعلى كل سبيل من الشيطان يدعو اليه. هكذا هذه السبل التي احدثها الصوفية واشباههم كلها من الشياطين، كلها طرق دعا اليها الشيطان. الواجب الحذر. والشياطين قسمان صنفان: شياطين الانس شياطين الجن، وكل ما خرج عن طريق الله وتمرد على شرع الله فهو من الشياطين. فشياطين الانس من جنس دعاه الشرك من الصوفيه وغيره، هم شياطين الانس. وشياطين الجن كثيرون، فالواجب الحذر من شياطين الانس والجن، وكل من دعا الى غير الله او دعا الى البدع فهو من شياطين الانس، وان كان من الجن فهو من شياطين الجن. فالواجب على هؤلاء الذين ذكرهم السائل في الجنوب او في غير الجنوب في اي مكان، الواجب على التوبه الى الله والرجوع الى الله والاستغفار مما فعلوا والندم على ذلك، وان يجددوا دينهم وان يسلكوا ما سلكه الرسول واصحابه، ان يسلكوا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريق اصحابه الذي سار عليه تابع لهم باحسان من الاستقامه على دين الله وعباده كما شرع الله سبحانه وتعالى، وترك البدع. رزق الله الجميع الهدايه والتوفيق، ولا حول ولا قوه الا بالله. نعم. سمحت الشيخ، عن قراءه الفاتحه عند كل امر في بدايته خير؟ لا، لا اصل بها، لا اصل بها، لا قبل ولا بعد. بعد بعض الناس يقرا الفاتحه عند البدء او عند النهايه، عند نهايه الطواف او السعي او غير ذلك من العبادات، لا اصل بها. انما شرع الله قراءتها في الصلاه، قراءتها مع القران كل ما ختم عادها بدا بها وقرا. طيب، اما ان يخصها في قراءه عند طوافه او اخر طوافه او في انواع المعاملات اللي يعملوها، ليس لها حاجه. لكن اذا قرا الحمد لله في اول الدعاء صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، اول فاتحه لان حمد وثناء، او تحمد بغير ذلك انواع الحمد، لا باس عند الدعاء، عند اول الدعاء ثم يصلي على النبي ثم يدعو، هذا لا باس به. قراءه اولها لانها حمد وثناء، يعني ثناء الله وتمجيد الله سبحانه وتعالى. نعم. إذا قرأ القارئ في مسجد أو في مناسبة معينة آيات من القرآن الكريم وانتهى من ذلك يقول الفاتحة، كيف تقول؟ هذا لا أصل، لا أصل، لا أصل، بدعة. إذن على المسلم أن يتجنبها ولا يستجيب لهذا النداء. نعم نعم، بارك الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قاعدة شرعية، يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا في العبادات، هذا في الأعمال التي يتعبد بها الناس. أما أمور الدنيا في البيع والشراء والزراعة هذه أمور لعادات الناس وعرفهم، أما العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله هذا ليس له أي أحد شيء، لا عند الدعاء ولا غيره. بارك الله فيكم. قوم بعض الناس بوضع نقود ليست بسيطة عن القبور بما يسمونها قبور الأولياء، ثم تجمع هذه النقود ويصرفونها في تعمير القباب وزخرفتها ووضع الأنوار عليها واستعمال مكبرات الصوت على تلك القباب لنشر دعايات ذلك الولي، كما يؤدون هناك صلاة الفريضة أحيانا داخل المقابر حول ذلك الولي، فما حكم الدين الإسلامي في مثل هذه الأفعال أفادكم الله؟ أولا، التقرب بالنقود أو بالطعام أو بالخبز إلى القبور هذا منكر ومن الشرك الأكبر، لأن تقرب إليهم وعبادة لهم، الصدقات يتقرب إليهم يرجو بهذا فضلهم وثوابهم وبركتهم، مثل ما لو ذبح لهم ومثل لو صلى لهم، لأنهم إنما تقرب بذلك لأنه يرى أنهم يصلحون لهذا الأمر، وأنه يتقرب إليهم بالصدقات أو بالذبائح أو بغير ذلك حتى ينفعوه، حتى يشفعوا له، حتى يبرئوا مريضه، حتى يعطوه الولد أو غير ذلك. وأما ثانيا، فاتخاذ القباب على القبور

والله يقول وأن المساجد لا فلا تدعو مع الله أحد. ويقول سبحانه ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ويقول سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء والعبادة. ويقول جل وعلا ادعوني استجب لكم. فلا بد من اخلاص العباده لله وحده ومنها الدعاء فاذا قلت للميت او للشجر او للصنم اغثني انصرني اشف مريضي المدد المدد صار شركا بالله وصار نقضا لقول لا اله الا الله. وهكذا من كذب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم او شك في رسالته او قال انه من العرب دون العجم او قال انه ليس خاتم الانبيين بل بعده نبي كل هذا كفر وضلال ويقبل الاسلام نسال الله العافيه. فلا بد من الايمان بانه رسول الله حقا الى جميع الثقات الجن والانس ولا بد من الايمان بانه خاتم الانبياء والمرسلين ليس بعده نبي وان من يدعي انه بعده كمسيلمه الكذاب كافر بالله كذاب كمسيلمه ونصر العنسي في اليمن وسجاح التنميه وطلائح الاسد وجماعه دعوه بعده. فأجمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على كفرهم وقاتلوه لأنهم كذبوا معنى قوله سبحانه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. قد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا خاتم النبي لا نبي بعدي عليه الصلاة والسلام. هذه الشهادة التي شهادة أن لا إله إلا الله هي الأصل الأصيل وهي الركن الأول من أركان الإسلام. فلا إسلام إلا بهاتين الشهادتين. لو صلى وصام وحج وصام النهار وصام الليل وذكر الله كثيرا ولكنه لا يؤمن بان الله مستحق العباده لا يؤمن بان لا اله الا الله بل يرى انه لا مانع من عباده الاوثان والاصنام لا يرى مانعا من عباده البدوي او الحسين او عبد القادر او علي بن ابي طالب او غيرهم يعتقد انه يجوز هذا يدعون من دون الله يستغاث بهم من دون لهم صار شركا بالله عز وجل وصار كلامه هذا وعقيدته هذا ناقضة لقول لا إله إلا الله. وهكذا لو قال إن محمد صلى الله عليه وسلم ليس بخاتم الأنبياء أو ليس مرسلا للثقلين بل هو للعرب خاصة كان كافرا بالله عز وجل. فلا بد أن يؤمن بأنه رسول الله إلى جميع الثقلين ولا بد أن يؤمن بأنه خاتم الأنبياء ليس بعده نبي ولا رسول. هذا هو الأصل الأصيل. ثم بعد هذا يطالب المسلم بعد الصلاة يطالب بالزكاة بالصيام بالحج ببقية الأوامر وترك النواهي بعدما يثبت هذا الأصل بعد إيمانه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني إيمانه بأن الله سبحانه هو المعبود بالحق وأن العبادة حقه وحده وأنه لا يعبد معه سوى لا نبي ولا ملك ولا شجر ولا صنم ولا غير ذلك. ولا بد من الإيمان بأن محمد رسول الله مع التصديق بجميع الأنبياء الماضين وأنهم أدوا الرسالة وبلغوها عليه الصلاة والسلام مع الإيمان بجميع تقدم من عباد الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره. لا بد من هذا وهذا. ولا بد أيضا مع هذا كله من التصديق بما أخبر الله به ورسوله عما كان وما يكون. فالله صادق بخبره ورسوله صادق عليه الصلاة والسلام. ومن كذب الله أو كذب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر ولو صلى وصلى. نسأل الله لجميع الهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. كثير من إخواننا المسلمين يتساهلون في بعض الأمور. البعض يعتقد أن ذلك التساهل يؤثر على التوحيد يؤثر على هذا الركن من أركان الإسلام. فمثلا عند تحكيم القرآن والسنة وتنفيذ ذلك التحكيم أو تنفيذ بعض الأحكام وترك البعض الآخر هل يؤثر هذا على القيام بهذا الركن أو لا؟ هذا فيه تفصيل. أما من حكم بغير ما أنزل الله هو يعلم أنه واجب عليه الحكم بما أنزل الله وأنه خالف الشرع ولكن استباح هذا الأمر ورأى أنه لا حرج عليه في ذلك وأنه يجوز له يحكم بغير شريعة الله هذا كافر كفرا أكبر عند جميع العلماء. من استحل الحكم بغير ما أنزل الله كالحكم بقوانين وضعية التي وضعها الرجال من النصارى أو اليهود أو غيرهم وزعم أنه يجوز الحكم بها